لا لا ايش هي؟ العنكة. ما عرفت ايش هذا؟ المسكة يعني. ها المسكة. ايوه. لا هذا ليس له علاقة بعمل قوم لوط، هذا لا يوجد منه شيء صحيح. لكن نحن اولا ننهى الرجال ان يتعاطوا العلكة هذه، ننهاهم لان هذا من طبيعة النساء. مفهوم الى هنا؟ مفهوم. طيب ثم نأمر النساء لأن لا يجعلن ديدنهن تعاطي العلك هذه، لأنها تصد عن ذكر الله. ولعلك ترين في التلفاز كبار الأوروبيين سواء كانوا وزراء أو نوابا، تجد أحدهم جالس وهو يعلك ويحرك فمه. المسلم لا يكون كذلك، والمسلمة لا تكون كالكافرة، شغلها عالكها. بل الواجب على المرأة المسلمة أن يضطرب لحياها بذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر باضطراب لحيته. فنحن إذا رأينا الرجل أو المرأة وهي تعلك نعرف أنها لا تذكر الله، بينما أصحاب رسول الله كانوا يعرفون أنه يقرأ القرآن في الصلاة السرية التي كان لا يجهر بالقراءة فيها من اضطراب لحيته. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خير الأعمال أن لا يزال فم المؤمن رطبا من ذكر الله. أما الكافر والكافرة فهو يستعمل العلكة هذه ليظل فمه رطبا ليس بذكر الله وإنما بعلك العلكة. سؤال آخر إيش عندك؟ نعم.